الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 39 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم اسمه الذي سماه به أهله زيد الخيل، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه قال أنا زيد الخيل، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت زيد الخير، فسمي بعدما سماه النبي بهذا الاسم زيد الخيل. اخترت لكم هذه القصة كي تستنبطوا منها في نهاية المطاف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل، أخلص دينك يكفك القليل من العمل، مع الإخلاص لله عز وجل ينفع كثير العمل وقليله، ومن دون إخلاص لا ينفع لا كثير العمل ولا قليله. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال بعض المفسرين هو العمل الذي لا إخلاص فيه. فيا أيها الإخوة الأكارم، تقدمون إلى المسجد وتغادرون المسجد وتصلون الصلوات الخمس، فرق كبير جدا بين من هو مخلص لله عز وجل وهو يرقى، وبين من يرائي الناس بصلاته ودروسه وسائر عباداته. لكن هذا الصحابي الجليل له في الجاهلية اسم كبير، كان علما من أعلام الجاهلية، وقصته تؤكد لكم ثانية أن قول النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، والناس معادن. فزيد الخير أو زيد الخيل كما كان اسمه سابقا يدعوه الناس في جاهليته زيد الخيل. فقد حكى الشيباني هذه القصة منتزعة من كتب الأدب، كيف كانت حياة هذا الإنسان قبل أن يسلم. حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر قال أصابتنا سنة مجدبة هلك فيها الزرع والضرع، يعني العرب في الجاهلية من هم؟ لا شيء، كانوا فقراء، عاشوا في الصحراء، كانوا يقتاتون بالأحاديث، كانوا يقتتلون بأتفه الأسباب، كان يغزو بعضهم بعضا. سمى الله حياتهم جاهلية لأن أساسها الجهل. فأصابتنا سنة مجدبة هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة وتركهم فيها وقال لهم انتظروني هنا حتى أعود إليكم، ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت. نحن الحمد لله لم نزق الفقر الذي لا يحتمل، ألا تجد شيئا تأكله، أن ترى أهلك وأولادك يتضورون جوعا ولا تملك درهما تأتي لهم به بطعام؟ قول سيدنا علي رضي الله عنه: كاد الفقر أن يكون كفرا. هذا كلام بليغ. وأبلغ منه حينما قال: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. الآن دققوا جيدا: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. إذا رأيت الناس معرضين عن الدين، هل تعلم من السبب؟ الدعاة إلى الله. إن قصروا، إن دعوا إلى شيء ولم يطبقوه، هذا تضيع العالم علمه. يعني قلت لكم مرة أن أبا حنيفة النعمان كان يمشي في الطريق، رأى غلاما صغيرا وأمامه حفرة، أراد أن ينصحه، قال: يا غلام إياك أن تسقط. كان الغلام على درجة عالية من الذكاء والفطنة، أجابه الغلام: بل أنت يا إمام إياك أن تسقط، أنا إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط العالم معك. هذا أن يضيع العالم علمه. لذلك قالوا: الورع حسن لكن في العلماء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والصبر حسن لكن عند الفقراء أحسن، وأيضا والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن. أجمل شيء شاب تائب، وأجمل شيء عالم ورع، وحاكم عدل، وغني سخي، وفقير صابر، وامرأة صاحبة حياء. الحياء أجمل شيء فيه أن يكون في المرأة، والورع في العلماء، والسخاء في الأغنياء، والعدل في الأمراء، والصبر عند الفقراء، والتوبة عند الشباب، وهكذا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. لذلك نحن نخشى على الدين لا من أعدائه، أعداؤه مكشوفون، ولكن نخشى عليه من أدعيائه، لأن الناس يغترون بهم ويظنونهم على حقهم على باطل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الرجل الشيباني الذي أقسم بالله ألا يعود إلى أهله إلا برزق أو يموت جوعا، يعني إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بأنه حاجته ميسورة. دققوا أيها الإخوة، كلما شكى لي أحد أنه دخله وسط، أقول له: والله إن الله يحبك لأن دعوة النبي أصابتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. الإنسان إذا كان رزقه يكفي حاجاته وهو متفرغ لمعرفة الله، هذا هو الملك. مرة ملك سأل وزيره، قال له: من الملك؟ الوزير انحرج: ما هذا السؤال؟ ملك يسأله؟ قال له: من الملك؟ يعني ما فهم مقصد الملك. قال له: أنت الملك؟ قال له: لا لا يا أخي، الملك رجل لا يعرفنا ولا نعرفه،

فاندفعت في السير حتى تعالى النهار، ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير، ما زال يدنو مني حتى تبينته فإذا هو فارس على فرس، ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي جاء ينشد إبله. عند ذلك عقلت الفحل وأخرجت سهما من كنانتي من جعبتي ووضعته على قوسي وجعلت الإبل خلفي، فوقف الفارس بعيدا وقال لي: احلل عقال الفحل. فقلت: كلا، لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة، وأقسمت ألا أرجع إليهم إلا ومعي مال أو أموت. قال: إنك ميت، احلل عقال الفحل، لا أبا لك. فقلت: لن أحله. فقال: ويحك، إنك لمغرور. ثم قال: دل لي زمام الفحل، يعني أرخي زمام الناقة، وكان فيه ثلاث عقد. ثم سألني: في أي عقدة منها تحب أن أضع لك السهم؟ ثلاث عقد. النبي الكريم بيقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال له: ارمي، دل لي زمام الفحل، وكانت فيه ثلاث عقد. ثم سألني: في أي عقدة تحب أن أضع فيها السهم؟ فأشرت إلى الوسطى، فرم السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده، يعني رامي من الطراز الأول. ثم أصاب الثانية والثالثة، عند ذلك عرف قوته. أعدت سهمي إلى الكنانة ووقفت مستسلما، فدنا مني وأخذ سيفي وقوصي وقال: اركب خلفي. فركبت خلفه، فقال: كيف تظن أني فاعل بك؟ قلت: أسوأ الظن. قال: ولما؟ قلت: لما فعلته بك وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله بي. فقال: أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا، يعني أباه، في شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة؟ معقول؟ فلما سمعت اسم المهلهل قلت: أزيد الخيل أنت؟ قال: نعم. قلت: كن خير آسر. قال: لا بأس عليك. ومضى بي إلى موضعه وقال: والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لأخت من أخواتي، فأقم عندنا أياما فإني على وشك غارة قد أغنم منها. هكذا كان العرب في الجاهلية، وما هي إلا أيام ثلاث حتى أغار على بني نمير، فغنم قريبا من 100 ناقة فأعطاني إياها كلها، وبعث معي رجالا من عنده يحمونني حتى وصلت الحيرة. هذه قصته في الجاهلية، فارس من أكابر فرسان العرب، ذو مروءة، شهم، شجاع، رامي ممتاز. هذا لا يعنينا، لكن ذكرت هذه القصة تمهيدا للقصة الثانية. تلك كانت صورة زيد الخيل في الجاهلية، أما صورته في الإسلام. أما صورته في الإسلام فقد كتب كتاب السيرة يقولون: لما بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو إليه. يعني الإنسان أيها الإخوة، قبل أن أتابع، الإنسان إذا بلغه الحق ولم يستجب له يعد أحمقا، لأن هذه الفرصة ربما لا تتكرر. إذا دعيت إلى الحق فاستجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإنسان قبل أن يعرف الله ميت، قال تعالى أموات غير أحياء، ميت. أما إذا عرف الله عز وجل أصبح حيا. مثل المؤمن وغير المؤمن كمثل الحي والميت. فهذا سيدنا زيد الخير قال لما بلغت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام سمع زيد الخير ووقف على شيء مما يدعو إليه. يعني سؤال حسألكم، لو أن أحدا فتح صندوق بريده فإذا فيه رسالة، ممكن يمزق قبل أن يقرأها؟ ممكن. هل تجدون في الأرض كلها إنسانا واحدا يتلقى رسالة فيمزقها قبل أن يقرأها؟ اقرأها، انظر ما فيها. أنا أتعجب من هذا الذي يرفض الإسلام قبل أن يتعلمه، يرفض الدين قبل أن يطلع عليه، يرفض القرآن قبل أن يفهم تفسيره. هذا الذي يرفض الدين أو يرفض القرآن أو يرفض الإسلام أو يتهم الدين بتهم ما أنزل الله بها من سلطان قبل أن يتعلم، قبل أن يتمكن، قبل أن يعلم، قبل أن يقف على حقيقته، هذا إنسان مجنون. يشبه تماما ذلك الذي مزق الرسالة قبل أن يقرأها. دعيت إلى دعوة، لك عقل، إلى ما يدعو فلان؟ إلى الحق أم إلى الباطل؟ إلى الخير أم إلى الشر؟ إلى العفة أم إلى الإباحية؟ إلى الصدق أم إلى الكذب؟ إلى الإخلاص أم إلى الخيانة؟ إلى الطاعة أم إلى المعصية؟ إلى الإيمان أم إلى الكفر؟ إلى ما يدعو؟ لا ترفض دعوة صالحة، لا ترفض دعوة الحق، استجب لدعوة الحق من أجل أن تحيا، والإنسان من دون الحق ميت بين الأموات. قال لما بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سمع زيد الخيل وقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب. وأقول لكم أيها الإخوة، كل واحد له دور اجتماعي، الأب غير الابن، والمعلم غير الطالب، والمدير العام غير الموظف، ورئيس الدائرة غير الكاتب. والإنسان كلما على منصبه أو علت مرتبته إن أساء يضاعف له العذاب، وإن أحسن يضاعف له الثواب، حتى إنني أقول هناك حساب خاص لمن كانوا قادة. الأب إذا أخطأ تبعه أولاده، الأم إذا أخطأت فلم تنضبط بشريعة الإسلام تتبعها بناتها. لذلك حساب القدوة حساب خاص، يؤخذ هذا من قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. من هنا سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة، مصيبة كبيرة أن تكون قريبا من عمر، لأنه إذا أخطأت يضاعف له العذاب ضعفين. فسيدنا زيد سيد قومه، فارس عظيم، إذا أسلم أسلم معه كبار علية القوم، علية القوم. فانتبهوا أيها الإخوة، الأب له حساب مضاعف، يعني إذا الأب دخن مثلا عنده أولاد شباب، بتمكن يمنعه من التدخين لأولاده؟ أنت عم تدخن. إذا الأب تابع برامج لا ترضي الله، بتمكن يمنع أولاده يشاهدوا هالبرامج؟ ما بيقدر. إذا الأب كذب على أمه، على مرأة من الابن، أيتمكن هذا الأب أن ينصح ابنه بالصدق؟ لا. دققوا، القدوة لها حساب خاص. القدوة، الأب قدوة، والمعلم قدوة، والطبيب في المستشفى قدوة، وكل إنسان الله عز وجل رفع شأنه هو يحاسب حسابا خاصا. سيدنا زيد الخيل جمع سادة قومه ودعاهم إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام. المناسبة في آية كريمة دقيقة جدا، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. صدقني أيها الأخ الكريم، إذا أنت استقمت على أمر الله استقامة تامة، تلتقي مع أهل الحق لقاء عفويا، تحبهم وتثق بهم، تصدق دعوتهم، تعاونهم وأنت لا تدري، تطابق عفوي. أما كل إنسان يقيم على معصية يعاديهم من زاوية هذه المعصية، كلما اتسعت دائرة المعاصي اتسعت دائرة بغضاء أهل الحق. يعني مثلا لو إنسان يأكل الربا وجلس مع مؤمن وبحثا في هذا الموضوع، وآكل الربا مصر على عمله، أنت ما لك فهمان، أنت ماسكة، أنت متزمت، بيقول له سواء متزمت سواء عديم الفهم سواء ما له مطلع على الفتاوى الحديثة. إذن من أين جاءت هذه العداوة وهذا التكذيب وهذا الإنكار؟ من اقتراف المعصية. فإذا أردت أن تتعرف إلى أهل الحق فاستقم على أمر الله، تلتقي معهم لقاء عفويا، تحبهم من أعماق قلبك، لأن المنافق دائما يكره المؤمن. وكل إنسان يرتكب المعاصي سرا ويظهر الطاعة علانية هذا إنسان منافق، والمنافق دائما يبغض أهل الإيمان. فإذا تغير قلبك فاعلم أنه لمعصية قد وقعت منك. ما تحاب اثنان ثم افترقا إلا كان أشدهما حبا لصاحبه أقربهما لله عز وجل. الأقل محبة هو الأكثر معصية، والأكثر محبة هو الأكثر استقامة. قال: ركب زيد الخيل ومعه وفد كبير من طي، فيهم زر بن سدوس ومالك بن جبير وعامر بن جوين وغيرهم وغيرهم. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه، وصادق عند دخولهم أن كان عليه الصلاة والسلام يخطب المسلمين فوق المنبر، من فوق المنبر، يعني جاءوا وقت خطبة الجمعة. فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به. أساسا قال مرة أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. يعني بصراحة بقولكم، إذا أنتم هالمجموعة في محبة شديدة، في مؤاثرة، في تضحية، في مسامحة، كل منكم يلتمس لأخيه العذر، كل منكم يحب أن يرقى أخوه، الحب بين المؤمنين علامة أنكم مؤمنون. أما البغضاء والتحاسد والطعن والتشكيك وإيقاع المشكلات بين المؤمنين هذا المجتمع لا يرضى الله عنه ولا يرضيه ولا قيمة له عند الله عز وجل. هو راعه كلام النبي، وراعه أيضا تعلق المسلمين برسولهم. يا أخوان، نحن أسرة، أسرة بكل معنى الكلمة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني النبي كان فطن، الأنبياء كلهم فطنون، يعني ذكي. لما رأى وفد يدخل أول مرة المسجد فأدار بعض الكلام وخاطبهم به، فقال: إني خير لكم من العزة ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. فما الجمل الأسود؟ كل عصر في شيء سمين. هلأ بقول لك قديش على الأخضر اليوم؟ الأخضر، الناس الآن يعبدون الأخضر من دون الله، أو هي 500 إس شو حقها اليوم؟ لك 8 ملايين هذه يعبدها الناس من دون الله. الشيء السمين الغالي الذي يزهو به الإنسان، هذا شيء يعبده الأهل الدنيا من دون الله. فهو ما أراد وقتها الجمل، أنفس بضاعة كانت، الجمل هو المال، بس يبدو أن الجمل الأسود كان أغلى أنواع الجمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحداهم بالشيء الذي يتعلق به، قال: إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. والآن انظر، لا فيلا بحالية نيال صاحبة حق 30 مليون يا أخي مثل الجنة، وإذا كان بيت بالمالكي 400 متر مع مداخل نيال أصحابه، وإذا كان مركبة موديل 93 هي كم إس إلها إس ودي، بيقول لك يا أخي هاي سيارة أقسم بالله واحد قال يتمنى أن تمشي فوقه، والله سمعتها بأذني من شدة تعلقه بها يتمنى أن تمشي فوقه. قال: إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. كل عصر في له جمل أسود، كل عصر له جمل أسود. فالنبي تحداهم بمعبودهم، قال: إني خير لكم من العزة ومن كل ما تعبدون، وإني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. معناها أنت أيها المؤمن قاعد بجلسة، دخل شخص ما تهمله، انتبه له، خاطبه، إن رأيته مثقفا ثقافة عالية وأنت داعية حدسه بالعلم، بالعلم يخضع. لا تحكي له منام، لا تحكي له كرامة، بيكون بقيان في شوية اعتقاد بالدين بيروح وبيطيره. لا يجوز أن تخاطب المتعلم بأشياء ربما تبعده عن الدين. كل إنسان خاطبه بلغة يفهمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر، مرة، وهذا فضل لله عز وجل، كنت أخطب فدخل أحد المصلين، أنا حينما أخطب أنتبه للحاضرين، فدخل مصلي وهو أخ كريم مصاب بمرض عضال وأنا أعلم أنه على وشك الموت. صدقوني يعني أشفقت عليه إشفاقا كبيرا وخصصته بحديث خاص، ذكرت وقتها حديثا شريفا حينما زار النبي أحد أصحابه وكان مريضا وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرحمني. فقال: يا رب ارحمه. فحدثنا النبي أن الله عز وجل يقول كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، هذه رحمتي وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذا الحديث يطيب قلب المرضى، يجبر قلوبهم، يطمئنهم أن الله يحبهم، وما فعل معهم ما فعل إلا ليطهرهم. والله ما إن أتممت هذا الحديث حتى بكى بكاء شديدا، بكى حبا لله عز وجل، وبعد يومين توفاه الله عز وجل. يعني إذا أنت بجلسة دخل شخص بتعرفه لا تهمله، تأسى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه له، خصه بنظرة، خصه بكلمة، خصه بابتسامة. لقد وقع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس زيد الخيل ومن معه موقعين مختلفين، بعضهم استجاب للحق وأقبل عليه، وبعضهم تولى عنه واستكبر عليه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما زر بن سدوس فما كاد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفه الرائع، تحفه القلوب وتحوطه العيون، حتى دب الحسد في قلبه وملأ الخوف فؤاده، ثم قال لمن معه إني لأرى رجلا ليملكن رقاب العرب، والله لا أجعلنه يملك رقبتي أبدا، ثم توجه إلى بلاد الشام وحلق رأسه وتنصر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما زيد والآخرون فقد كان لهم شأن آخر. الآن بدأت القصة، فما إن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، حتى إنه كان يركب الفرس فتمس رجلاه الأرض كما لو كان راكبا حمارا طويل القامة. وقف بقامته الممشوقة وأطلق صوته الجهير وقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ الاسم الكريم مثلا. قال أنا زيد الخيل ابن مهلهل. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت زيد الخيل لا زيد الخيل، الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. فعرف بعد ذلك بزيد الخيل، ثم مضى به النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله. النبي علمنا قال أنزل الناس منازلهم. يام إنسان لازم تعزمه، إنسان لازم تدعيه لبيتك، إنسان لازم تحترمه، هي من حكمة المؤمن. مضى به النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت طرح النبي عليه الصلاة والسلام لزيد متكئا. والله أيها الإخوة أكثر ما أدهشني في هذه القصة هذا الموقف. كم مضى على إسلامه؟ نصف ساعة، ربع ساعة. النبي إكراما له طرح له متكئا وساده، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال والله يا رسول الله ما كنت لأتكئ في حضرتك. تعود هيك قدام رسول الله؟ مو معقول هيك. هذا الأدب متى تعلمه؟ لم يمضي على إسلامه ربع ساعة، قال له والله يا رسول الله ما كنت لأتكئ في حضرتك. المسلم كله أدب، كله أدب. أحد العلماء قال لبعض تلاميذه: يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. علامة رقي الإنسان أدبه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق ما رؤي مادا رجليه قط ولا بين أصحابه وهو سيدهم، ورد المتكأ وما زال يعيده إلى النبي وهو يرده. ولما استقر بهم المجلس قال عليه الصلاة والسلام لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف، إلا أنت. لك مكان بجنن، تروح والله ما في جنن. لك فلان روعة، تلتقي معه مو روعة، أقل من روعة بكثير. الإنسان دائما يصف بحجم كبير، فأنت إذا عاينت الشيء رأيته صغيرا. قال له: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به، إلا أنت. قال له: يا زيد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الأناة والحلم. هذه متأني حليم، هذه صفات يحبها الله. هذا الطايش والعجول والبعباع والمتكبر، الأناة والحلم. فقال زيد الخير وكله أدب: الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أعطني 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر النبي عليه الصلاة والسلام همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ شيء عظيم كثير أن يحبك رسول الله وأن يعجب بك. ثم أسلم مع زيد جميع من صاحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع إلى بلاده في نجد ودعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعد أن ودعه: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ كان في مرض معدي، وكانت المدينة المنورة آنئذ موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابته. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا وبينهم حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. وطفق يسابق المنية والمنية تسبقه، لكنها ما لبثت أن سبقته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض الطريق، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب. يا معاذ، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. هذا زيد مخلص، ما عاش بعد الإسلام إلا بالطريق مات. فالإنسان عليه أن يخلص، والمخلص يعني في أعلى مقام عند الله عز وجل. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون مخلصين وأن يبعدنا عن الرياء والنفاق، والحمد لله رب العالمين.